اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فما زلنا في الحديث التاسع من الحديث الأربعين النووي وشرح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليهم جميعا، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سوء مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بعد أن تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى كلاما طويلا فيما يتعلق بمذاهب السلف وهديهم رحمهم الله رضي عنهم في تجنب الأمور المشكلات والبعد عن الاختلاف وعدم السؤال عما لم يقع بعد ونحو ذلك، استصعب في ذلك ثم رجع ثانية إلى شرح الحديث تفصيلا، فقال رحمه الله: ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه. وما لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة توليد المسائل، بكثرة توليد مسائل قد تقع، ولا أن مسائل عندكم مسائل قد تقع، ماشي جميل جميل، واشتغل بكثرة توليد المسائل فصلة قد تقع وقد لا تقع، يبقى كده ايه الكلام مستقيم. وتكلف اجوبتها بمجرد الراي، خشي عليه ان يكون مخالفا لهذا الحديث مرتكبا لنهيه تاركا لامره صلى الله عليه وسلم. هو يريد ان يبين رحمه الله تعالى أن الأصل في المسلم المؤمن هو أن يشتغل بفهم القرآن والسنة، لا أن يشتغل بغير القرآن والسنة. فاشتغال الباحث في العلم بالمسائل المفترضة التي ليس لها واقع في الوجود وإنما هي من احتمالات العقول المجردة، فهذا يبعده بقدر تخوضه في هذه المسائل بقدر ما يبتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشغل عمره ووقته فيما لا منفعة من ورائه. تعلموا تذكرون في اللقاء الماضي أن ابن رجب ذكر ما معناه أنه لو اشتغل بالقرآن والسنة وبفهم القرآن والسنة لوجد فيه كل ما يحتاجه، لوجد في القرآن وفي السنة كل ما يحتاجه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه إن كل ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا تكون دلالة النص صريحة في المعنى المراد استخراجه من النص، وأحيانا يؤخذ ذلك المعنى أو الحكم من ظاهر النص أو من بعض العمومات التي تكون في النصوص الشرعية قرآنا كانت أو سنة. فكلما اجتهد الباحث العالم في تدبر كتاب الله وتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما وجد بإذن الله تعالى بغيته ومسألته وما يحتاجه من مسائل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجد كثيرا من المسائل التي ربما وقع خلاف فيها بين أهل العلم، نجد الراسخين في العلم من كبار العلماء كأحمد بن حنبل وكالبخاري وأمثال هؤلاء، تجدهم يستخرجون دلالة هذه المسائل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زي ما عمل البخاري في مسألة التسمية عند الوضوء، فالأحاديث في هذا الباب فيها كلام فيها مقال، وإن كان مجموعها يشكل الحجة ويكون صالحا للاحتجاج باعتبار مجموع روايات هذا الباب، واضح؟ لكن من جملة الأدلة التي اجتهد العلماء في استخراج الحكم منها لهذه المسألة وهي أدلة صحيحة لكن دلالتها على المعنى خفية، واضح؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قدر له ولد لن يمسه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري استدل بهذا الحديث على استحباب التسمية عند الوضوء، مع أن الحديث لا تعلق له مباشر بالوضوء إنما تعلقه بالنكاح وآداب النكاح، لكن كما ذكر شراح الحديث البخاري استنبط هذا الحكم من إيه؟ من طريق قياس الأولى، يعني إذا كان الرجل عندما يواقع أهله يستحب له أن يذكر الله وأن يسمي الله عز وجل، فمن باب أولى عند الوضوء، لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أيضا من مستدلات البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا شك أن حال الوضوء من أفضل الأحوال. هنا يأتي بقى دور كبار الأئمة الذين يحلون لنا معضلات المسائل، فقد تكون الأدلة غير واضحة أو غير صحيحة، لكن تجدهم ينتزعون دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صغار العلماء أو أنصاف العلماء فيقفون عند النصوص الصريحة في الباب ولا يستطيعون أن يخوضوا في تدبر النصوص الأخرى التي ممكن أن تستخرج منها المعنى المراد في هذا الباب أو في ذلك. الشاهد أنه كلما تعمقت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت فيهما بغية أو ما يغنيك عن أن تخوض في الاحتمالات المستبعدة والافتراضات العقلية المحضة التي لا تستند على دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله، واجتناب نواهي الله ورسوله. فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فانتفى له، وعما نهى عنه فيه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة. وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وبما عصر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. وربما عصر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. هنا معنى جميل جدا يشير إليه المؤلف رحمه الله، هو أن بعض الناس يتبع هواه ابتداء في أي أمر من الأمور التي تمس دين الله عز وجل، فهو يتبع هواه، أو لا نقول يتبع هواه دائما، البعض قد يتبع هواه، والبعض قد يتساهل أو يتسرع ولا يجد حاجة إلى الرجوع إلى أهل العلم، فيتصور أن المسألة ليست في حاجة إلى سؤال أهل العلم، فيذهب في ذلك مذهبا، إما أنه لكونه أقرب إلى هواه، وإما لكونه عادة من عادات البلد التي يعيش فيها، فيسلك في هذا الأمر ما يسلكه عامة الناس. ثم إذا وقعت المشكلة هنا يهرع إلى أهل العلم يسألهم عن حكم ما فعله بعد أن فعله لا قبل أن يفعله. زي واحد مثلا يتعامل مع البنوك الربوية إما لهوى في نفسه، وإما أخذا ببعض الفتاوى الشاذة، جميل هذا الكلام، ثم بعد أن يصيبه ما وعد الله به الذين يتعاملون بالربا من الفقر والدمار وضعف الاقتصاد، يذهب بعد ذلك يسأل بعض العلماء ويقول له يا شيخ ماذا أفعل، أنا وضعت أموالي في البنك الفلاني وحصل كيف وكيف وخسرت الألاف المؤلفة، أعمل إيه؟ طب أحط فلوسي فين؟ هل أحطها في بنك آخر ولا أستثمرها استثمارا حرا أو نحو ذلك؟ مكان من الأول. ولكن الكثير من الناس لا يلجأ إلى أهل العلم إلا عند وقوع الضرر عليه. أما إذا كان في فسحة من الأمر وله اختيار لا يرجع إلى أهل العلم. زي واحد مثلا يأتي له خاطب لبنان فلا يسأل عنه ولا يستفسر ولا يبحث هل هو من أهل الدين أو ليس من أهل الدين، هل هو يتقي الله أو ليس كذلك، هل أخلاقه حسنة أم سيئة، لا يسأل، يقبل هذا الزوج، هذا الخاطب زوج لابنته، ثم بعد أن يدخل الشاب البنت وربما يكون بينهما ولد وتحصل بعض الاختلافات الناتجة عن كون هذا الشاب لم يكن كفءا لهذه الفتاة، إذا بالفتاة فيها أو بولي أمرها يذهب إلى العلماء، حلوني المشكلة أعمل إيه؟ أخرج من المأزق ده إزاي؟ طب ما أنت الذي وضعت نفسك فيه لأنك لم تسأل أهل العلم ابتداء، بل لم تأخذ أصلا بالنصيحة الشرعية والسؤال، فهذا رجل سيأخذ فلذا تكملك، فبطبيعة الحال لا تعطيها إلا لمن يستحقها، فلابد أن تسأل. يعني أنت إذا أردت أن تستثمر مالك في مكان ما ستسأل هذا المؤسسة أو هذه الشركة تربح أو لا تربح، وإذا ربحت كم تربح، كم نسبة ربحها، وتسأل أشياء كثيرة جدا حتى تطمئن إلى أن مالك حيث تضعه هنا سيربح ولا يخسر. فكيف بابنتك التي هي يعني قطعة منك تفرط فيها هذا التفريط وتعطيها لمن لا يستحقها من غيري؟ أن تجتهد ولو اجتهادا يعني قليلا في سؤال من يعرف هذا الرجل وهل هو على خلق وعلى دين وعلى كفاءة أم لا؟ واضح؟ فعادة الناس يبادرون إلى أن يتخذوا قرارا فيما يخص أمور دينهم من غير الرجوع إلى أهلهم، فإذا وقعت المصيبة هنا يرجعون ويهرعون إلى أهل العلم، وهذا من المفاسد وهو الذي يكون سببا في كثرة الخلاف. لأن من الممكن أن قبل أن تخوض في الأمر أن يكون له وجه في العلم، وجه في الفقه، فتجد العلماء يستخدمون لك الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن أوقعت نفسك في هذا المأزق ربما ضاقت المسائل وضاقت مخارج المسألة على أهل العلم، فلا يجدون لك مخرجا اللهم إلا أن يكون مخرج ليس صافيا فيه من الشواهد ما فيه. قال وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسولهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة، وروي هذا عن الإمام أحمد ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. يعني ممكن واحد مثلا يتعامل بالربح واضح ويتاجر في الحرام في الخمر أو في الخنزير جميل، لكن يخرج الزكاة، إذا قلت له أخرج يخرج الزكاة جميل. زي عندنا مثلا تجد الرقاصة معروفة أنها رقاصة، تعرفين رقاصة يعني إيه؟ التي ترقص. تيجي إيه في رمضان تعمل تطعم الصوام تتقرب إلى الله، وتيجي كل سنة تروح الحج عمرة وحج عشان تغسل يعني، فسهل جدا فعل الإيه؟ إنك تفعل الطاعة، لكن أن تمتنع عن المعصية هذا لأن المعصية توافق هوى في النفس شهوة، مش كده ولا إيه؟ لذلك كان من أعظم الأمور قربة إلى الله من كان بإمكانه أن يفعل المعصية ثم لم يفعلها. عارفين قصة الثلاثة الذين انسد بهم الغار لما وقعت صخرة من الجبل والحديث صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر إلى الرجل الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي وكانت أحب الناس إلي ف يعني الرواية تقول إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فمرت بها سنة يعني وقت كانت فقيرة محتاجة إلى المال، فجاءتني لتأخذ مني مالا، وكانت ابنة عمها يعني كان هو ابن عمها. فامتنع من إعطائها المال حتى تمكنه من نفسها. فلما جلس منها موضع الرجل أو مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا ابن عم لا تفض الخاتم إلا بحق. ذكرته إيه؟ بالله. وهذا الموضع يعني أشد ما تكون إيه؟ الرغبة والشهوة. ومع ذلك لما ذكرته بالله امتنع وقام عنها. قال: فقمت عنها وتركت لها المال الذي طلبته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة فانفرجت شيئا، إلى آخر الحديث. واضح؟ فليس كل الناس يستطيعون أن يعصمهم الله عز وجل في مثل هذه المواقف، لأن الشهوة أحيانا تغلب الإنسان بخلاف الطاعة. سهل جدا، أنا رجل مليونير، يعني لو طلعت 10,000 يعني هيأثر في الإفراط المالي، مش هيأثر. واضح؟ لكن هذا الذي يخرج الزكاة، ربما لو قلت له: يا أخي لا تتاجر في الخمر، لا تتاجر في الحرام، لا يجاهد ويبحث عن إيه؟ عن مخالف وهكذا، فنفسه لا تطاوعه في أن يترك هذا الحرام. بينما إذا قيل له: طيب أخرج زكاة مالك، ويتصرف ويواظب على الصلاة في المال، هو يريد أن يقنع نفسه بأنه قريب من الله، وأن هذه الأمور التي يفعلها يعني ربما يغفرها الله له بكثرة هذه الطاعات. كان برضك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر أحوال بعض علماء أهل زمان، أو يعني مش العلماء اللي هم العلماء، يعني من يلبسون لباس العلماء. واضح؟ يقول: فتجد الواحد من هؤلاء، تجد الواحد من هؤلاء قد يفتي الفتاوى الباطلة تزلفا إلى الحكام، تدلفا إلى الحكام، ويظن أن كثرة صلاته وصيامه وصدقته تجبر هذا الإيه؟ تجبر هذه المعاصي التي يفعلها. واضح؟ والشيطان لهم داخل، ويعني يسول للإنسان الباطل ويبين له أنه حق، كما قال الله: أفمن زين له سوء عمله، سوء عمله فرأه حق. أو دي مشكلة، المشكلة أن يأتي الشيطان إلى أسوأ أعمالك فيزينها لك أنها حسنة، فيزينها لك أي أنها إيه؟ حسنة. فنسأل الله العافية. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. تكن إيه؟ أعبد الناس. تلاقي واحد مثلا عليه ديون كثيرة مستحقة للناس، فيرجع هذه الديون ويماطل في سدادها في الوقت الذي هو نفسه ينفق أموال كثيرة في التصدق وفي أبواب البر. النجاد يقول إيه؟ يقول: ورد درهم واحد مستحق لغيرك أفضل من التصدق بألف درهم. إنك ترد حقوق لأهلها هذا أولى من أن تتصدق، ماشي؟ لأن دي حقوق واجبة الأداء، فيجب أن تردها إلى أصحابها. ومهما تصدقت ومهما أنفقت ومهما تقربت إلى الله بأبواب البر لا يكون ذلك يعني جابرا لتقصيرك في أداء الحقوق إلى أهلها. وقالت عائشة رضي الله عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. وروي عنها مرفوعا. وقال الحسن يعني البصري: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات فإنما أريد به على نوافل الطاعة، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، والمحارم المطلوب عدمها، يعني الذي هو مطلوب هو عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنتق في سبيل الله. هذا الشريف الذي ذكرناه عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. في الحديث القدسي يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنافل حتى أحبه. فدل على أيه؟ على أن الفرائض أحب إلى الله، أداء الفرائض أحب إلى الله، فلا تقصر في الفرائض ثم تبالغ في النافلة، زي واحد مثلا قام الليل كله ثم نام عن طلعة الفجر. وسيدنا عمر لما سأل عن رجل تغيب عن صلاة الفجر فقال له إنه قام الليل فنام عن صلاة الفجر، فقال: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. وإلى فلماذا فعلها؟ جعل النوافل باختيارك بينما جعل الفرائض بواجبة الأداء، فدل على أن الفرائض أحب إلى الله سبحانه وتعالى من النوافل. وعن بعض السلف: ترك دانق مما يكره الله أحب إليه من 500 حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. فهمت؟ يعني في واحد مثلا يعمل المعصية ويطلع يا رب اغفر لي يا رب، فذكر الله بلسانه لكن فعله ينقض ذلك. يجي عندنا واحد الحرامي مثلا يقول لك: الحمد لله الحمد لله، مش بيحمد ربنا اهو، الحمد لله ربنا رزقنا النهارده ها بالخزنه كان فيها ما شاء الله فلوس كتير، كان بيحمد الله على ان عصى الله. هذا من ايه؟ من تزويل الشيطان والعياذ بالله. يعني حتى الايه؟ حتى العاصي احيانا يزين له الشيطان ان هذه مش معصيه، انت بتسعى على رزق، كل واحد ياخد رزقه، انت رزقك في الايه؟ في السرقه، اسرق واحمد ربنا. ده يعني ايه؟ اكل عيشك يعني، او العمل الذي تعمله من اجل اكتساب الرزق. زي بقى تلاقي الرقاصه عندنا بقى تطلع كده في التلفزيون تقول: الحمد لله الحمد لله ربنا بيكرمني جدا في الحفله، وفي كل ما بطلع حفله ربنا بيكرمني. كرمك ايه يا سيدي؟ واخد بالك؟ فهكذا يزين الشيطان العبد، فتجده يذكر الله بلسانه ولكنه يخالفه ببنانه. زي ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شوف انا مثال نسيت كنت فاكره. حقيقي ان شاء الله. يقول: وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. طبعا ابن المبارك رحمه الله كان من أثرياء الأغنياء. واضح؟ فهو يقول: لأن أرد درهما من شبهة، من شبهة مش من حرام محض، ليس من حرام محض، مجرد أنه شبهة فيرد أخذا بالحلف سدا للذريع، هذا أحب إليه من أن يتصدق بالآلاف المؤلفة. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير أو كما قال. يعني الأصل أن تترك المعصية ثم تبحث بعد ذلك عن الطاعة، واضح؟ أن تترك المعصية ثم تبحث بعد ذلك عن إيه؟ الطاعة. وقال أيضا وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدر. يعني الصدقة اللي هي النافلة، يعني هو قال وأدي الزكاة ولا أتصدق بعدها إيه بدرهم، زي الأعراب الذي قال لي والله والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وأن أصوم رمضان ثم لا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمل إلى فضل قوتي، يعني ما زاد عن قوتي مع عن حاجتي، القوت عن الطعام يعني وما يحتاجه، فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه، يعني أعامله معاملة إيه المال الحرام، فلا إيه فلا أنتفع به. واضح هذا الكلام؟ ده كله طبعا هؤلاء كبار السلف رضي الله عنهم، فهو حتى يقول وددت لو أني فعلت ذلك، هو يريد أن إيه؟ أن يبين أن من فعل هذا فقد نجح، أن من فعل هذا أدى الفرائض ولم يزد على أدائه للفرائض فهذا إيه؟ قد نجح، كما قال النبي أفلح صدق صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء في طبيعة الحال كانت أبواب البر عندهم كثيرة، سواء في الفرائض أو في النوافل، لكن هو يعطي المثال ويعلم عموم الناس. وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من النوافل الطاعة. نوافل الطاعة هنا يتكلم عن إيه؟ يعني ليس الواجبات، الواجبات لابد من أدائها، نوافل الطاعات فإن ذلك فرض وهذا نفل، فإن هذا فرض وهذا إيه نفل. وقال طائفة من المتأخرين إنما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الامتثال للآمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيده بالاستطاعة كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما النهي فالمطلوب عدم، يعني عدم فعله، وذلك هو الأصل، فالمقصود استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن. يعني لما ربنا يقول لك لا تزني، سهل أنك تزني، لا يتطلب منك فعلا، لا يتطلب منك إيه فعلا، إنما هو ترك المحض، واضح؟ لا لا لا تتعامل بالربا، فهو ترك المحض، لا لا يتطلب منك فعلا، لأن الفعل يتطلب منك إيه؟ الفعل يتطلب منك مجهودا ومشقة، واضح؟ ولذلك يقول الله في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فأداؤها كل الأمور التي أمر الله فيها مشقة، ما فيش عبادة ليس فيها مشقة، واضح؟ العبادة فيها مشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر تلك العبادة على من إيه أخلص لله وتجرد لله سبحانه وتعالى وقصد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يقول وأما النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو الأصل، فالمقصود استمرار العدم الأصل، وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع، وهذا أيضا فيه نظر، ده بيتعقب هؤلاء المتأخرين في تحليلهم أو في تفسيرهم لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي. قال وهذا أيضا في نظر، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا، لا صبر معه للعبد على الامتناع من فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة، ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة الناس على فعل الطاعة. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد في فعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، يعني تدفعه نفسه إلى فعل المعصية ولكن يمتنع، كما قال المتنبي والظلم من شيم النفوس، فإن تجد عيفتي فلعلة لا يظلم. وهذا تفكير في حد كويس، يعني الله يقول في القرآن إن الإنسان لا يطغى أن رآه سام. الإنسان سيمه كده زي عندنا هنا في أمريكا، تخيل بقى لو سوبر ماركت كده قطع النور سيظهر كل الشر الذي في الناس، صح؟ وحصل أو أقول لك حصل كل خلاص، لأنه في حاسس مفيش رقيب، مفيش حد بيصوره، لكن أول ما يجي النور هيبقى من عباد الله الصالحين، صح؟ فالظلم والحب وحب المعصية في النفس مزروع في النفس، ولكن الله سبحانه وتعالى يحصل بعض عباده الذين أخلصوا له سبحانه وتعالى. فإنسان الزعيفة أي عفة عن الظلم، فالعلة اللي يظلمه العلة الكثيرة، منها الخوف من العقاب، منها الخوف من الله سبحانه وتعالى، منها الخوف من كلام الناس، يعني أسباب كثيرة تمنعه من أن يقع في المعصية. يعني بعض الناس مثلا لا يصوم رمضان لكنه يصلي، ليه؟ لأن الصلاة يراها الناس، الصلاة يراها الناس، فهو لا يحب أن يراه الناس غير مصلي. بينما الصوم هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، الصوم لي ولا يبذل به، فمن الممكن لا يصوم رغم أنه إيه؟ يصلي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني رغم أن الشهوة مشتعلة في صدره وتدفعه نفسه ويدفع الشيطان إلى إتيانها بالحرام، ومع ذلك يمتنع خوفا من إيه؟ من بجلاله سبحانه وتعالى، خوفا من بجلاله. فهذا هو حقيقة التقوى، هي هذه حقيقة التقوى، أن تمتنع عن فعل الشيء خوفا من الله عز وجل. وقال يزيد بن ميسرة وهم بعض الناس لا يطيع الله إلا فيما يهواه، يعني مثلا إيه؟ هو بيحب شيء والشيء ده تصادف أنه ليس فيه معصية، ليس فيه، فتجده مطيعا لله فيه. لكن عند الاختبار الحقيقي أن تمتنع عن فعل الشيء المعصية التي تشتهيها نفسك خوفا من الله، هو ده الميزان، هو ده المقياس. لكن أن تمتنع عن الشيء الذي تهوى أنت الامتناع عنه مع كونه صادف أن الشرع يمنع عنه، فأنت لم تمتنع منه للشرع، إنما أنت امتنعت منه لكونه موافقا لهواك. وقال يزيد بن ميسرة يقول الله في بعض الكتب، يعني في الكتب القديمة الإسرائيلية، يعني أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه لأجل أنت عندي كبعض ملائكتي. ولذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعال نشوف السبعة دول، هتلاقيهم اجتمعت عندهم أسباب المعصية ثم لم يعصوا، فلهذا استحق أن إيه؟ أن يكونوا في ظل المولى سبحانه وتعالى، في ظل عرش الرحمن. سبعة يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادي، أصل الإمام حد هيحاسبه، فدوافع الظلم سهلة ميسرة بالنسبة له. لو ظلم محدش هيقول له لا، ولا هيقول لا عندنا الإيه؟ المعتقلات، صح الكلام؟ فعند دوافع الظلم وأسباب الظلم ميسرة لا ثم عدم، فهذا استحق أن يكون في ظل عرش الرحمن. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. الشباب جنون، واضح، وله ايه؟ جدوى وقوة وشهوة وطيش. تجد الشاب يعني كل يوم في طيار، مرة يمشي يمين ومرة يمشي شمال، هو ده سن الشباب. ومع ذلك اختار هذا الشاب مع اجتماع كل دوافع المعصية والخروج عن طاعة الله، اختار طريق الله. يبقى ايه؟ غلب ايه؟ شهوته، صح الكلام؟ وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجل قلبه معلق بالايه؟ بالمسجد. ممكن انا اصلي السلام عليكم، ولو مشغول ولا حاجة ممكن اجل الصلاة، لكن ده قلبه معلق بالمسجد. تعرف ايه معلق بالمسجد؟ ده احنا عندنا مثلا في حياتنا كده عشان نشبه المسألة او نقربها، لما تيجي مثلا واحد صاحبك تقول له عايز اقابلك الساعة كذا، فواحد بقى عادي في اي ساعة تناسبه، ها هي ايه؟ هيتخذ هذا الموعد. لكن واحد يقول لا الساعة دي في صلاة، فتجد دائما أهل المساجد وعباد الله عز وجل والمحافظين على الصراط المساجد، تجدهم إيه؟ تجدهم يرتبون أحوال حياتهم باعتبار أوقات الصلوات. يقول لك حقابلك قبل الظهر أو بعد الظهر، تصلي في المسجد الفلاني ومتقابل بعد الصلاة. فتجد ليه؟ لأن المسجد بالنسبة له وأداء الصلاة في المسجد شيء أساسي في الحياة، فقلبه معلق ايه؟ بتجد واحد ينام الصبح، انا عندي شغل الساعة 8 لازم انا اصحى الساعة 7:30 عشان الحق الشغل، مش في ذهنه اللي في صلاة الساعة 3:30، مش واردة في ذهنه. واحد تاني يقول لك لا انا انام بدري علشان ايه؟ اصحى اصلي الفجر وبعد كده بعد صلاة الفجر انام ساعتين ولا حاجة ارتاح عشان اعرف اروح الشغل. فدايما حياته بيرتبها بحسب الايه؟ ده اللي قلبه معلق بالمسجد. ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله. دعتهم، ولو دعت أي امرأة ماشي، لكن دي جمال ومنصب، وعايز ايه؟ عايز ايه تاني؟ ها؟ زي امرأة العزيز. فقال إني ايه؟ أخاف الله. ومش كمان هو اللي رغب فيها، ده هي اللي دعته، يعني أسباب المعصية ميسرة تماما، ومع ذلك قال إني إيه؟ أخاف الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. أنت عارف إيه اجتمع عليه وتفرقت عليه؟ ليه معنى إيه؟ هما الحب الذي بينهما إنما هو لله وليس لمصلحة المصالح الإيه؟ في الدنيا. فيجي مثلا ايه معنى بقى اجتمع عليه وتفرق عليه؟ ظهر اللفظ وده احد التفسيرين انهم يعني اذا اجتمع يجتمعون على طاعة، ها، واذا افترق يفترقون على طاعة. جميل، هدف من معاني اللفظ، لكن في معنى اعمق وهو ايه؟ هم اجتمع وتحب في الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب لو أنا أحدهما خالف هذا فصار يسير في طريق الشيطان بعد أن كان يسير في طريق الرحمن، ما موقف الآخر من صديقه هذا؟ لو كان يحبه في الله حقا يبقى لا يسير معه في هذا الإيه؟ الطريق الذي اختاره لنفسه بعد ذلك، بمعنى أنه ما دام أن كل منهما يصير في طريق الله فالعلاقة بينهما قائمة على الحب في الله. أما إذا جنح أحدهما إلى غير طريق الله وسار في طريق الشيطان فمن حب الآخر له ألا يسير معه في هذا الطريق إن كان يحبه في الله، ولذلك من الحب في الله ألا تصاحب المرء الذي على معصية إلا إذا رأيت أن مصاحبتك له تنفعه أو تدفعه إلى أن يرجع إلى طريق الله، إن كان ذلك حب إيه؟ لله. أما إن كان مصلحة فالمسألة ما تفرقش، أهم حاجة بيزنس وإيه؟ والمصالح المشتركة. مثل ايه؟ أنصر أخاك، أنصر أخاك غريبا أو مظلوما، جزاك الله خيرا. هذا شبيه به. طيب قال: وقال ما أشد الشهوة في الجسد، إنما مثل إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون، يعني المتقون يعني، وحصورا كما في تفسير تقول على ايه؟ وحصورا. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثير من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى، لو واحد مثلا في صحراء وضل الطريق ويخاف على نفسه الموت الهلاك ثم وجد ميتة فيقول له أن يأكل منها القدر الذي يبقي له الحياة، فهذه في حالة الضرورة لا في حالة الاختيار، لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها، يعني اتقوا الله ما استطعتم. وروى الحكم بن حزم الكلفي قال: وثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا. خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل، مضطرد أي مستمر، يعني في هذه المسائل منها الطهر، يعني إذا لم تستطع أن تتطهر على الوجه الأمثل الأكمل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك رخص بينها أيضا الشارع في مثل هذه الحالات، منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. يعني واحد مثلا آه عنده جبيرة ده حديث الجبيرة معروف، فرفع الجبيرة في ايده او في رجله او كده، فهو لا يستطيع ان يوصل الماء الى موضع الجبيرة، صحيح؟ فيتوضأ الا في هذا الموضع، فلا ليس عليه حرج في ذلك. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا، حديث عمران بن حصين معروف، فإن عجز صلى مضطجعا. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. نعم في خلاف ما على المشهور يشير إلى الخلاف في ذلك، يعني واضح. ومنها زكاة الفطر، فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح. تقول لك أنا مش قادر طلع صاع، يبقى مش طلع خالص، لا طلع ما تقدر، واضح؟ ليه؟ لأنك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف، لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه، لأن الصيام الذي فرضه الله له صفة، هو أن يكون في النهار كله وليس في بعضه. وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزم طبعا بعضها ازاي، إلا إذا كان له شريك فيه، يعني اثنين شركاء في رقبة أي في عبد، يعني فيخرج نصيبه فقط والباقي يكون لشريكه. وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه، لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع، بل يؤمر بتكملته بكل طريق. وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمال أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحد، أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي، لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتواضعه، وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الأيام المعدودات، اللي هي أيام إيه؟ أيام منى، لمن أفاض من عرفات، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفته كما لا يؤمر به المعتمر المقيم. طبعا هو في الآخر يعني سرد بعض المسائل المتعلقة بالحديث، فهنا انتهى الحديث. نكتفي بهذا القدر، إن كان هناك استفسار سؤال أهلا وسهلا، وإلا فننتظر السؤال. وفي تصحيح الشيخ الألباني له في الصحيحة نظر. هذا انظر أو نظر؟ إيه انظر؟ نظر، يعني فيه نظر، هذا فيه أرقام. أرقام إيه؟ الأرقام دي أعتبرها جملة معترضة. طيب. ماشي؟ هو إيه الحديث؟ درقطني قال إيه؟ الحديث غير ثابت. والشيخ الألباني صححه، فأنا بقول في تصحيح الشيخ الألباني نظر، يعني عندي كلام درقطني، يعني إمام كبير يعني، مش كده ولا إيه؟ لأن في إسناده مجهول وانقطاع، في إسناده مجهول إيه؟ وانقطاع، فعشان كده إيه؟ قلت إنه لا يصح. طبعا عندما نقول لا يصح أي عن رسول الله، لكن قد يكون أصلا صواب أنه من قول بعض السلف من الصحابة أو التابعين أخطأ بعض الرواة فجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ فوق وهنا بقى حتة نكتة كده علمية في الحديث، ابن رجب قال إيه؟ وروي عن أبي هريرة صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. جميل؟ كلمة وروي دي إشارة من أبي من الإمام ابن رجب أنها في الصحيح. لأن العلماء إذا سرقوا الحديث الضعيف صدروه بألفاظ ممرضة لا يلزمون بنسبته إلى الرسول ولا إلى راويه الذي يرويه عن رسول الله هو أبو هريرة. هنا لو كان يراه صحيحا يقول إيه؟ وقال أبو هريرة ها؟ أو وروى أبو هريرة، يجزم بنسبته إلى أبي هريرة. لكن هو قال روي عن أبي هريرة ليشعرك بأن الحديث فيه ضعف. الله أعلم. تفضل حبيبي. سبعة اللي يظنهم الله يوم القيامة تفسير جميل. كم لنا السابع؟ السابع فقط كل السابع نزلنا ستنا مين فيهم؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هنا أيضا تجد إيه؟ تجد أن دافع أن يشهر ويعلن عن صدقته موجود. تجد الإنسان برغبته كما قال الله إن تبدو الصدقات تظهروها يعني فبعلم ما هي فلا بأس، أهم حاجة تكون مخلص لله عز وجل، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير إيه لكم. فإخفاء صدقة أفضل من إيه من إعلانها، إلا إذا كان إعلانها في مصلحة زي الرجل صحيح مسلم حديث جليل البجلي لما الرسول دعا إلى الصدقة فكأن الناس إيه تباطؤوا، فإذا برجل قد دخل ومعه سرة لا يستطيع حملها فوضعها بين يدي رسول الله يعني صدقة للفقراء الذين دخلوا في المسجد في هذا اليوم. فإذا الناس قد تتابعوا فكل أخذ يتصدق بما إيه لديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. فهنا هذا المتصدق تصدق في ملأ من الناس، بل الرسول نفسه دعا إلى تصدق في هذا المجتمع يعني في هذا الملأ في هذا الوقت حيث الناس مجتمعون في المسجد. فدل على أن يجوز أن تظهر صدقتك إذا كان فيها مصلحة، وهو إيه؟ أن يقتدي بك الناس فيتصدقوا كمثل صدقتك. لكن في النهاية أيضا في جميع الأحوال لابد أن تكون مخلصا لله عز وجل. فإظهار الصدقة جائز، لكن إخفاؤها أفضل ما لم يكن في إظهارها إيه؟ مصلحة. طيب النفس بطبيعة الحال إذا أراد رجل أن يتصدق هو يحب أن يظهر صدقته للناس، نفسه تدفعه إلى هذا. ولذلك تجد إيه؟ تجد أصحاب رؤوس الأموال عشان يتصدق يعمل برنامج في التلفزيون ها، وقد تصدق المليونير الفلاني أو الوزير الفلاني أو الممثل الفلاني أو اللاعب الفلاني بمبلغ كذا وكذا للمستشفى الفلانية أو للمؤسسة الفلانية، ويعمل يعني هو في الواقع مش بيتصدق بقدر ما بيعمل دعاية لنفسه، لأنه هو أيضا مصرها كده لك حتى مثلا 10 مليون لشركة الدعاية عشان يعملوا دعاية. طب ليه؟ طب ال 10 مليون دول احطهم في جهة خيرية واعمل ايه الشوز الاعلامي دوت وحصل نفس الدعاية اللي انا عايزها. فهو مش بيتصدق لوجه الله، ده هو بيعمل دعاية بس بيوفر. فهم هذا الكلام؟ فده موجود. فالنفس بطبيعتها تحب ان ايه يرى الناس منها الخير والصدقة، لكن أن تخفيها إما صحك إلا وجه الله. أنت كان خالي رحمة الله عليه خالي محمد كان توفي رحمة الله في حادث سيارة يعني، وكان أنا طبعا كنت وقتها في حدث بس كده بعض عام تحديدا يعني دي حفاجها يعني وما توفي في حدث سيارة. المهم بعد أن توفي رحمة الله عليه عرفنا أشياء لا احنا كنا عارفينها هو خالي ولا حتى زوجته ولا أولاده. كانت تأتينا النساء وبعض الناس الفقراء يقولون لنا يا جماعة الحاج محمد كان فتح بيتنا كان بيجيب لنا مصروف شهري وكان بيجيب لنا اللحمة والفراخ احنا ما نعرفش ولا اهله لا زوجته ولا اولاده يعرفون رحمة الله تعالى. هي دي بقى ايه الصدقة المخفية. فاللي بيصدق بهذه الطريقة ايه مصلحته؟ ايه مصلحة الا وجه الله؟ ها؟ ملوش مصلحة الا وجه الله مش كده ولا ايه؟ فعشان كده ايه؟ عشان كده التحكم الزمني كان يقول ايه؟ تحت في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله الله اعلم. في احد عايز سؤال ثاني؟ حد عنده سؤال محير؟ يكتب في ورقه ويطيره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.